أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يتغني سدحاده حكم دي هاي عشرة دي ناس عليك وصاف سنة تفسير كقرآن ككريم كا سيدة يلا باتنا يد أدبوك كوبان يهاي هاي يد بقول يتبان يكوب أدبوك باللابن هاي كان ميدا من سورة النحل هاي يد بقول يلا باتنا يسيدة يد نواكو أغي هاي قدام بايزة سورة النحل إسلا يد أوحا كل مانا هاي جزكي أفر يتبنات فآيات دي سورة دا كل ما تعشر كان كل ما دا كؤك سورة النحل وسورة مكية وحي مركا قادة لغيسا قضايا التوحيد، ومن أهمها الحياة الآخرة توحيد كهرمها وقدر البعث بعد الموت. كيريد بدأت مركا ليس صبحي وحل مدن دونو عشر كأوك آيات دي كب اللعبان ايسو ومظهر من مظاهر القيام. حيالها مركا قيامة لتقلع دونا نفل أركبا إني نفت إدراءو كلية كمر قيسو نف كان أيان مرق قلين أينين أي كدد عليس صدى إيضا مشاقلاك قسمة بالإلهي. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون نفسي نفسي نفسي نفسي إني النبياشي أرانا إياه إله أنك ونفسي ذي بدباد كلك اليوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وحي لمتها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. وحي لمتها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أي لميتها كلها هو مظهر من مظاهر القيامة لفريس بناها إنه أمد سوى قارسيو سيئو طباب سيستان أمونة لقلان مالنتا. قال تعالى خبوحو يري واذكر أيها الرسول الكريم أشيك أمد هذا يوما مالن أشيك تأتي أي من دونته كل نفس النفل هكذا ما أنت تجادل إيضا أمور ميسا عن نفسها إيضا النفط إيضا أمور ميسا ولا يهمها غيرها. أي وحكا لك مرقين سدى الدنيا لك مرقوك أن أبي أهلي يا أولاد الله لهين وقفل أركابة إيساق النفط إيسا شغل ليس سدى كسما تبيح إلى كلي وكد دالا يا مارين تاين أمد ويمان إيسا وشيقول قبل قبلنا وحاوية وتوفى وحالو لما يستري دونا كل نفس النفل هكذا ما انت ما عملت وحش قيستيو من خير وشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل كان نفل هكذا وحي اي قلب ستي اي الله لما يستري وهم ذاتك لا يظلمون الا الظلمين مايو بزيادة سيئة في سيئاتها ومدى قفف كذي قفف لوغو درايو ينقلب سنو ليراد مجيران ولا بنقص حسنة من حسناتها أجري يواناقي كسبتين انت أحب يراته لقدني ماي. وصدق الله في قوله إن الله الله يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفة ويؤتي من لدونه أجرا عظيما. وحال لي مذا مثقال ذرة دونك نغضو باب الله لا بايا حديث يان قوتنا من جاء ومن جاء بسيئة فلا يجزى إلا مثلها وعدل ذيئب. إذن ما لم تعين جلتان لين قوار قليي سعين وطباب شيسان ما لم تعوحي واحترن وانا لو شاقي ما لم تعلي مانو صحيح والعمل صالح وما لم تعوحكو أولا وعكلو حكو أولا مال. اذكر أيها الرسول الكريم ومدو حدوشكت يوم مالين أي تأتي إمان دونتا كل نفس نفل عليك وحي مالين تأتي إمان دونتا تجادل إيادو الدودة يسو دافع يسو مرميسا عن نفسها إيادا النفط هذا حق هذا أي ضد يمران كديبايسا سي إيادا أنبقشو كريتا إتكالو لغم برقايو ليس ويدين أي مل وطوفا كل نفس نفلارك إذا كدو حالو لما يستري دونا ما عملت جزاء ما عملت نفط وحي سمايساتي هل يسن بابا القد كذي أي الله لما يستري أو هم ضدك لا يظلمون إلا ظلم مايو بزيادة سيئة في سيئاتهم كفبكو دي دائرات أيان كلابسان لقدري مايو ولا بالنقص حسنة من حسناتهم هدي واناك سمعيين لقدم مايو والله رب الله مثلا قرية كانت أمينة وحاجرت مكة المكرمة سيمه روح بدن وزر عني قبل النبوة والرسالة والبعثة والإيمان إن إله لبن نعمة وأوي ونرش أدوية ولفلبر الله كما نيسي نعمة الأمن ونعمة المعيشة بسبب دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ودعوة أركي دونتان تلمانة النبي الله إبراهيم سيد الله قادة لقدرس عاوي كجرتا سوحي إبراهيم كدين أيي يوحى حفر أيي النبا أيي أيوك ربحا قيمك سبايان عرضك باتي كل قاس يهود وعيلة داي نحن على ملة إبراهيم نصارتنا وعيلة داي نحن على ملة إبراهيم مشركين وعيلين نحن على ملة إبراهيم مؤمنين وعيلين نحن على ملة إبراهيم كل كإبراهيم تلمين لغو تفتره وبنان كان لديه وصيدا قرح صوت بعده لو عطيه مركي لقم مارمان بين قوتي وقتك سألوغانا هي قفك على ملة إبراهيم كسوغا هي كان كسوغني إذا النعمة الأمن والمعيشة أي إبا مكاكو قال ديسي إبراهيم با إبا ويديي فبالعل هذا البلد آمنا وارزق له من الثمرة يحوذي با إبا أخبري كل قاسا داتكو لن لو ويراري جيري يقول نبت قلي أي قبيل هم تأيا طبعا دل كان أنكبهم أي ألاكو قال ديسي أولا من مكين لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء خصقا من لدنه كل كمرك اللي بدأ الله يسوقو داري أي أن نعموين كوا كسيقي من بدن لوقو داري نعمة الإيمان وطاعة الرحمن كل كاسا النبي محمد هي قد أحضر لك دورتي بلد كوديبا النبي هي الرسالة دي النبوة لك بالله نل كوديبا وحي اللوسة دجيي انت سوى نعمة مرك اللي يسودو الساري لقف دون أيئين أي نعمة كما هذا نقار أيكوك عن سيرين والنبي قيب بينيين ودينتي فور حميين ودعادي لطيرين وانتي النبي قرر ميسي عذاديين مركز الرب أبالك وطفره الشبي بسواق دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف بويري إلى وكوة كواكبين مخلوق وحلو وعد بيه وقاجه كعد بيه قنمر وحي كلاه لغو سنعيبا أباربو الرفان هيا لكن كل كباد يبي أفكي سلقا دورو أفر يلا باتن سعما قادن كرو هنا اللوغة تجربه نفبا يبابو ري من أنت ومن أنو يري معاتان يلا معانا وحيتري أنت أنت وأنا أنا هذيك أنا وهذيك أنا وأنا وأنا بحر الجحبة التي بيي قدر هدي أي قبتي يلا صبحيي من أنت ومن أنا أنت ربي وأنا أمتك إذن وحمحل مخلوق لوعد بيوغا جاكا در المال تدوب السنة عرك الروب قائما نلكن العلف قائما توشانكي باللعوني كبيه با ديب لود دبتي قرد بصوفك لغا بحيال لعوني أخيار نمو ألمات إلا مركي دنبا يرقد در النبي قائم مدينة وقد بطاقين أيري يا محمد إن الله أرسلك بصلة الرحيم دينت إلى كل صدري قرار حيرين باكملة خيركات كلالتي مدغنا عرورتي أهوانك أباري قاجات كلايسي كاشانقات كين بدري دقالبات كلايسي فتق الله يا محمد في رحمك مركز أسو بنوه دبعي وعلى بري قال تعال خبي وحيري وضرب الله إلى وحيري مثلا مهما قرية دقملوا مهما همك المكرمة كانت دقملوا وحي هاجرتي أمينة مذنبة قليا أول سيجا للا سوجا دينين مطمئنة دقن إسعاجي أرققح إيا علادي أنا عدن إيا ولول يا لباتان اللهين يأتيها دقمة ويمد حزبها عمتدادا فغدا نصبا واسعا من كل مكان برئي قلبات إيا يمن إيا شام أيو ملك استأغى إمن جري يضع النعمة كسوغا فكفرد حيديدي بأنعم الله وعلى جمعي نعمة الأمن والمعيشة والنبوة والرسالة والوحي والإسلام انت انا انت اللوغو دري انت ودن بقعان تيكون نفتا محاك دنبيي فأذاقها بوحود دنسيي أذاقها الله بدك مذي وحود دنسيي ولا يدبنايي لباس الجوع تعبيرك قرآن كيا بلان بلاغو وحن لباس اللوغة عبيرا يا باهيد باهيد وجرك يكون لكتا على شاقفك قبتا مسكع الله وريرتا وقال لا جركي سيانجاجا خاصتك قشا باهيدا لاركنا كورك مركاسيدا لارك قفكو يسوق الضوبو الباهين او الضوبانتا لباس الجر قاجا لارك يوال خوف عبسي عبسي دون هو سيدا وكالا سيدا لارك اللوحيرتو باي عبسي دا كو قدر ميسا قدمها كو قرير ايا اقاها كو جرين ايا اشادو واجاق ورير ايسا لكتو وحمقلي ميسو كل مالبين لك بوقا ياد مود ايسا كل كاسيدا يقاجا وحيشو يا سيدي عفسي وحياجه واسيدا نركا لوغو استوري جيركا مال والبلوغا قبت بلا غياب لوي هذا قال الله تبوحو لنسي لباس الجوع قاجا نركاديو والخوف عفسي كل كو سيدا يالا ميوض الميمايا بما كي سببتي يا قاجا دي يا عفسيدا لوغو صليدي اي كانوا يقوب النغدين يسمعونك وصمايا من الكفر من النعم الله نعمين كيابا ايكا كفريين نبقى عدو واوي قات انت تفسيرك اللقيسة نيسان ومفسرين تو ايكو كلانسانيهين ميدي وحاول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب وحينو شرحاني ايادها ديما نيسي ان ايجهر ما كاكوتمي ما كمك عيد ناشاكو محسنا قرية باليري محلو عميمي تقمذي مرتوضا دي ماكو نعموينك ايبادا فرطولا اي ارنتوطا العمرة بعموم اللفظ كلك جدا واقريو حمرنا واقريو مكانا واقريو مقا عن قرية الليلة ميلا الدقنية هيدات كنو الياهي ونبع مقا عادي قرية الليلة وإلا مكان لما حسن ولا جدا لما حسن ولا مقدشا لما حسن كلك هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب قاعدة دا دانك ديو مثل بعدنا دانك ديو كل آيات وردد على الكفار تجر بذيلها على عصاة المؤمنين داد قلفي اقرد الرقلي هي قال عبدين لقاعد الله وحي وضضو ذي مرة مسلم باشاك تاني وهي لعقابك مركا القرآن كإنو له وكر يا أبو جهل لبدا كسو دقائم مايا أو حين الله فهمي ويني سيومو دين القرآن إني إنان ضمو لهين إنك أو سنة تابني يا مركا وحالقو دقائم لم يجيني آياديه قال دا كسو دقائم ومسلم كو كاني وهذا ذلك النفط هذا وحي قال سمعي سمعيسو محادي قدو وانتاي ما سكون جرتا آيات دمك قارة أكو يري إبليس لا مجلسة قار لو شاكي فرعون بان لو شاكي أبي الله بان لو شاكي انتكال إن الذين كفروا كلك إن الذين كفروا يا ليرا حقو حديدا ليرا قلقوا قار ما يا أيها الذين آمنوا إنك يا وكر ووصي منا وإن لفاما وحاد الله يا ربي ويو الله هذا يا إنك وإن الله هذا يا لقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقوله تعالى قل يا أيها الناس وقلدي هورا الناس ليرا إنك الناس ميهم ميا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأرسلناك للناس رسولا إذا وإن لقرت القرآن كسيد أبو بكر ولا هذا لأيه إنه أنيقنا إله هذا لأيه أنيقنا كولا هذا لأيه إذن دقمدي ما هاد نقي ويدو لن بعد سو قارتين او ياشينا اما حتى انت يربا اي سو قارتين سو ماليو عانا دورك كشبتا او ورابها عانا سيسا خد داري هاي انكو قوغينا دا جيالكينا دا عقاقينا دا ومياشو بلاها كدرايا ويل قدنو صبق يهيلي بايكو جيران انا قرانا يدنكا قرانا ما انت عانا برتو ديارك يهيلي بيارك لا يارك وعن جوغنين المكلار يدان يرقلنه وعكذا ما يقفك الله قليب صدق الله في قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كما قال عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل كواك اللي شيء يرد علما توبة حليا إلى إله النغضة أي حليا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبة النصوحة المركي لك أي أبارت إيا غلاو الأسعار وحبوا ألا قوين لأي وحبوا ألا قوين لأي خيرك إلا مشتين لكم مزروف في جري يومية لبقكم بأمانت علي الله كلك كان. وضرب الله إبوحوا يالي مثلا ماما قرية دقمال أمامه كان دهان جيرتي أمينة مدنة الدينة مضمئنة حسلا يأتيها أوهي مادو رزقها عمتدادا من كل مكان بري قلبها دي المال والبا وغي مادو وفكفرت تفاديات كفريسي مهدنغي شكري شريعك عمل فليد إيمان يطاعو فن يتقو بل لوايي وحي إلى حرمي إذا إلى هم بالله حلالي سي وحي ربي ومدفري لما نهم بالله ضيعي فكفرت وحيك كفري لأن عمي الله إلى برواقيالك فأذاقها الله يبوحون لنسيي لباس الجوع قاجة نركت هي والخوف عبسي والله فضا حتى إرناعي ساتا قاجة هي عبسي ما إلا قال للي أقل كيلا دستيق لك أحاها إيه قنجال على إنت الله أميني واي أو أبري هنكش كالب عيسى يا دورك إنت الله هذا مركي لك كبكو ودك ماذا يا قيد أوسي لسيحاني وحالا قراب صديقة بيسي اللي بحي الروح أولنا قريبا وحالا قسم بيسي يعني روح كحونين لبحكو جوكسنين مسكوكو ميرانين حتى يجيبا قعال أقل هذا اللقاء بحايا دور مركي لتكو قيد أوسي بها لتكايا كل كابيسا قعالا روح با قعالا لبح با قعالا لباس الجوع والخوف باهين واكن وحلق هذا للا ايهاي بما كي سببتي اي كانوا النغدين يصنعون كوادا سميو ولقد جاهم رسول منه نعمان يكيكا كفريين كمو يقوى وإنما حكمتها ولقد وحرون إن جاءهم ودقمد أويمين رسول المثل الدري منهم كمثل وامتنان يقلت حدي الله ديري لها ملك حدي الله ديري لها جن حدي الله ديري لها واحد من العاجي أن عربها أنت مدن الميال رحمة بهم عربت الله نحريسان أيو أي أوحى الله ديرني ما يقانان هو ولا الكوضة أبا وأما أيو يقانان وقوكي من بضن إياك أي الله ديري قلت الله جدا دينة الله شاكي وطوضي بلدك الدعوة كبير لافتي وبلد كوضي لنك الله ديري هو ولا الكوض قلت أنت سعودان بوان نعمة قارحاند ولقد وحده جاءه من أيمن رسول على حق بلغ الدري ومنهم يقع عربة كاملة محيلا فكذبوه بني الرسولك فأخذهم إسلامك وعقبتي العذاب أضاري أولادي الدقال بل عقبتي وهم يقعوا ظالمون قردرانو نفسه دي بيد المن خبقوا بيد المن رسولك دي بيد المن انتو دي بيد المن وقل كي دفرين يدردرين انت بواد المن كل كحماها اللجوس مايي وحي مدنايم كبرية ما قد ما ولقد واحد أبا إن جاءهم ويمد رسول العدل الدري منهم إذا كرسي فكذبوه الدنيا أخذهم وعقبتي العذاب العذاب وهم إياك وظالمون قردرهم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وحمامونا الدنيا ذا انت ذبضا حلاشا بضا حرامتا كوبانا ومحصورة إذن حلاشك كفتهم وإذن كفلان تاي وحل إذين بنيي وإذن كفلان يهي يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم طيبة كل كوحن قيمي قبضا إلا إذين حلالي كفتهم وحل إذين كعرمي لمصلحتكم إذن كدنتين بالله حرميت كداي هدين ليني لبغتك وحرامها عننا حل إذين كهلي بغتي دور صوما مورموري او اساق بجيلادي ديشو قضا كل كادو لمسا محادنا قريس حدين لغو يلي خمر عقلي ايكا قادي اسكادا حالا قاهلي دوفار كوالي قدو اللوبا اسكادا حدين لغو يلي حالا قاهلي زينة إسكا داية أي بيسي بلدك قاديسا حلق أهلي إذا المحرمات كوتلا لمصلحة سنابا الله حرمي وحي طيبانا والينو حلالي قولك هو حرم الإباء إن حلاشا لغوك أفطومه حرمتنا لغمرمو قال تعالى فبيوحي لفكلوعنا مما كيوحكعنا فزقكم الله رب إذن سيي حلالا إسوغو إذن بنان عنا طيبا وناكسا مركا الحنطان حلاشي اللي إذن بنيي واشكروا مهدية نعمة الله إلى أن نعمة إذن كبر واقيي إلى لكم في كريم أمد موقتا إذن مدى موقل لبدب الله أغم هدنق سدع بدا ليسان نعمة كم هدنق ذين وإلا إذن دايو يضو الله إذن بريو يضو الله إذن جنية ليسان إن نعمد إيه بكركي نقوشو بي كما هدنقى إن كنتم هداته إياه إيه تعبدونك وعابدو محرمات كسوك وبيارك إنما وعك لماها حرم إيه بوحو إذن كرابي عليكم كركينا الميتة بختي هؤلنا اللي إذن يري واللحم الخنزير وفاري ربكي بالله إذن كرابي وما عمت الله إذن كرابي وهي اللعب ياري مركا لكور عايي لغير الله لغير اسم الله إلى مقعي غيرك به الشيء قال لك ورعي ومرك لك ورعي نفي باب وريبا بحيزة قلك بسم الله الله أكبر وعنا هين نوران كرت اللهم هذا منك إله نفكنا لا إسيي وإليك درتابانو قورعي فتقبله مني النبض لكن قلك نفك برتا مرين أيسو مقع كلمة سوق هذه كرت حتى تذيك اللي يقار لهذه وأما الأحرور هم يضحين أيسي أما المرتك صور أيسي أما الميتك حسيسي وحرق مسكع هذه أدامان كاقة حكو حدلين يا ويلك شنقر هداتك شنقرته وما أهل لغير الله به مركات قور أيسي أما ترى إدوى زيارة الشيخبر أما ترى شرط كيبان كوافين أيا أما ترى لويلك يا عبد الله وغلشي سيوي شنقرها مركاتك شنقرته وحرام وبين نفسك أذيك نواد قالوا ذي هيا لي قولا وعبادة من عبادة الله كمدة في سورة الأنعام أي نقص ومرني قل إن صلاتي ونسكي قول عيون صلاتي قول عبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي انتبا لله رب العالمين لا شريك له وحايا بالرسول كيسا كيري فصل لربك وانحر لربك إذا قورعي صلاة إسكم مدوي لبدأ بالتوحيدك أي طابن أيان كلك وما بالله حرمي وذل الله غيري لغير الله ألا مقعي غيرك به إساق ما وحيل الشيء يالك إسا كلك سيد ربي أدوما دوغن حريستي وحي محرماتك آية النسك اللو حرمي نفي هذي كان مارنسين ويدو وإن أدوما نيسا إستاقتو وأتكن نولا نيسا نفتي بالون حريسان أيا كلك بختي كي بدعون أيسا إلمك دوفار بدعون أيسا محرمات كي بدعون أيسا لكن إن كان لك بدعون أيسا شيئا ميسي وإلا كشبا ميسي سدر مغبا عند أفتاد كم عنسان أيسا إنت أدنى الحلالة قارتو كريتو كلك مركا لقوب أني أي نفت هذا ما يساقي با حلاله بيمه ولي هو حرام أذيك عقابك اللقات القاضي وحنكار كيسا فإن الله غفور رحيم وعلمت وبختي وانا محرم لكن الضرورة تبيح المحظور لبات لك قفتي هلسك قارسيسي هير نفبع ادمريسي اياكو بناي ليسا ان ادنفتك عشدي ارمها انا طبيب مسلمة او ماهرة او اقوانيها انا الله اسكناي تقدر باهي شاكي تقدركم مسلم هل نغضو حدنا اقوانيها انا نغضو نوحيا قان او هير على قفك كما بمناي فمن الضرر قفك اللباتة قليو غير باغن إساقون شفتاهي باغن فلاقاهي فلا عاد شفته واتقانا شفتيا فلاقو فلاقو وحاول حكم كجيري لدك على السيين حكم كجيري أي لدك على السيين تدوينا وحمد الرسالة أفعر بيتك باغن في سوماليا فلاقو شفته وحاول وحال لو يجيتك مرايا ودن بيبوراي مركا قوة كان دادك يا الدنيا ذي دفان شفت هذا حكمنا ومدن له دمنا كمدن له كونا ضدك يندنوا لهاي حكمك إلا تقال لما يا والغريب حدا اسكو درما وحن دورك جوغا حكومنا وآبيالي ما يان dadweynana danka mar labadii badan bay isla mariyeen kolka markaad aragtid waana baaqin waana caadi kaas ahlu ruuxas maaha naftiisa xurmo male ha iska baktiyo looma banaynin inuu ka noolaado baktigii allaga istisnooday faman ruuxa xuduura la dhibaato geliyo hayra baaqin isagoon fallaaga ahayn ولا عاد أن شفتنا عين فإن الله أبا غفور الله دافو رحيم أن عريسنا يو وعقابنا والله قد القاضي بختي وحنين الله ما عيسو ولا تقول لما تصف هذه تحليلك يا تحريمك وياي وحي بقول لك قارياي ولا لو ذاقين كل كاذيك انت اذا بدرساتو إن الشقاء بفريق ليسو هذا الناس وحيسنين آتر هذا وحارب وعاد الناس وعيسانين آتر هذا هو حلال إسكا إلال مالك أدوحا كله وأخذتنا إن الدم عادي أكشيها وقرا وقل بطي هيداتك أركي دونتا قال تعالى فبموحو يري ولا تقولوا هدهنا لما لأجل ما في درتي أي تصيف تلمام أيسو ألسنتكم عربيالكينا الكذيب بان إذن كون شرعكو حرني نصوصنا أقوانين عربكين وبان تلمام أيو حدثين هذا حلال انت لو حفرتك وتاكدان وحن هو حلال وهذا حرام هورانين سببت وحاوية وحاو مدو وقتهاي وحاو حلل وحن عرم ابئنو يهيبا لغا ورقبا كل كاتديك اسكتر اهيد ندكو تلقائيا وحو قرنايا اناد حكاية عن الله وابشريك ايسو ايا الله قرنايا اذا ابدا فريسا لتفتروا اناد ومتان على الله أبوين كركي الكذب بان أو حسن بجدين الجديسان دينك حتى يتاصل لعضه وحضل عيارك إن الذين وعى يفترون أمنا يبان على الله أبوين كركي الكذب بان أو تعليل هي تعليم هي تشريع وحسن جدين وحسن أرن ألك شيئا لا يفلح الدنيا آخر مدن كل روبي ميا إن يدونك قوليسان أما آخرك قوليسان ولدين أفرين حد أي مال موتق نادان متاع راحو قليل ير مال ما دونك أي نوليين حد الله جير نافانا والراحة ير هكذا بي ولهم وإليهين عذاب على بيليهين أليم حنوجية وعلى الذين هادوا حرم يهود بأن نبي الله موسى الله ديري توردنا والله ديجي حكامنا والله جديي شرعاتينا والله بندقاي كل كاسي النبي يا ربي يا الدين تيكوك عن سيرا مركاسي اقنا حدق لساري او وحياليه اللقاء حرمي اول حلاشها في سورة الانعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم صحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغي وين الصدقون وفي سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم إذا كان أحبال لساري كل كاتيبة إنو شيقايا حداد إذن كان حقاقي وإذان شرع لك سحوم وإذان مفرقة من تحريم إذن مادو أما منافع ذي هل إذن كهوجيو وكر هل إذن كقالو أحمدي هي الروبكي هي الرزقي هي الراحة هل إذن كقالو إنك سويا الحكام سودة جاي نبي محمد كبعدي قال تعالى فدوحوا على الذين كوي كركودا هدو يهود وبيبان حرمنا حرمني ما كي قصصنا أنو شاقني عليك هذه رسولك كركا من قبل هذا كور في سورة الأنعام وما ظلمناهم ما أنن ظلم ولكن يا شاكان وحي نغدين أنفسهم يغن ففيال كودا يظلمونك هو الظلمون وتحريم كسببك كينيبا فبظلم من الذين هدو حرمنا قففك إيقالين إيا قردر رضي قيستين سريع علي قنفك كدينان أي أوك أنت تحريمك هو إيقال إيا تهدي فكلوا عنا مما كي رزقكم الله الليذين سيي حلالا نساقوا حلالا وإذين بنان طيبا وناكسا واشكروا مهدية نعمة الله إبوين برواقيه إن كنت مداتين تعبدونكم يعبد إياه إبوين إنما هو حكرمها حرم إبوى الرياضي عليكم كركينا الميتة بغتي والدم ديك شمايا ديك الله بقيبوض سورة الأنعام بعد إيسي ودما مصفوحا وديك كقن تمايا نبك النور أما ديك جامدك سيدة بارك أوكالي أما باريرتو كلا أما كليا دين فريستيو حدي كلا دين قهيلي بك الراعي تاقل غلف سنة كجيرا كاسي حلالو دين قان شمايا أيان لديدي سوماني ميلوغا دغمجر أما دا تكتان إذي هذا واوين لحجيركا انت اللي قبطو اللقون تلاقي خيرو وما رحيد الله يقان لقدرو أفك اللي قهدنا ودما مصوحو لم أقلكا كل دمك واك وامك مسروحة إنما وعكلامها حتى باغين فالأقل أنا نهي ولا عاد شفتنا نهي فأكرعنا مما حرم عليه فإن الله يبوين غفور له وأولا فيا عريد رحيم به فأولنا عرسنا يا الله عقاب مي ولا تقولوا هدهين لما كدرتي أي تصفوا ألسناتكم أحرب يالكين تلمان مايان الكذبة بين هدهين هذا حلال وحنو حلال وهذا حرام هأرامين إن الذي تبصروا قوة على الله يبوين كركي الكذبة بين إن الذين ددك يفترون أمنايا على الله يبوين كركي الكذبة بين لا يفلحون لبان مايان متاع بيليهم راحوا قليل ير في الدنيا بيكون أيين ولهم في الآخرة عذاب بيكون أيه النار أليم الحفيسة وعلى الذين كوا يكركوا هادوا يهود وبيكرية أيوبا حرمنا وحن حرمنا ما كي قصصنا أن نشاقنا عليك هذا الرسول كاكركا أن في سورة الأعمام كشاقنا من قبل هذا كور وما ظلمناهم ما أنوا الظلم ولكن يشي كانوا وحنوذين أنفسهم يغن ففيالكوا يظلمون كوة الظلمو ثم انت اسكدد ان ربك عذيق ربك للذين اخيارت عملوا كلك ورسميا اسو احرمو وهي قفقلة لكن قفق مركو قالي تمرد اي ملح علي اي انا دمقري بجهل ونسيان بقو قالي اقول لها اي قفق او قيسي هل من باو قيسي اعذار مقبوله هدي مركو قفق جاهلي هاي أما أوقفك يا ناس المانسان سيدا سوقلي أمير السوء حمان بيسا ميان حمان تأنو عربتها نقطة حتى كفر عضي نقطة بجهالة بسبب جهالة أقول الله أن سببتت ذاتك حمان سميان قورتي وقعدين حمان إليقلن ثم كقدر طابو كان نقضي سوء إبل كان نقضينه طوبي النقضين من بعد ذلك جهالة حتى يقلن كقدر ذاتك النقضي هو أصلحه وحي حليين حقاجيي اعتقال الدوها أمل الدوها فعل الدوها تصرف الدوها وإن دوحة الليسي إذ جهالة مها الليسي إن الحقاجي سو إن ربك أذيك ربك من بعدها توضع كقذال لغفور أو لافايا بحيو سمايي حريم به أو نحري سنايا إذا واحد راتي التوبة تجب ما قبلها توبادو وحي بابي ساقفكي كوهر لقلي لكن وحي اللو دهان ياهي يدو إلي نصوحاتهي مستوفى الشروط الإقلاع دندقي والله قفكو وعزم أن لا يعود إنو النجودة دبينو سنقول لابا والندم والاستغفار إنو كقوما مالو وإلى دم بلا فرصادو وشدو المظالم حقوق بني آدم هدي جيرتو ألي وحد أول قادي شروطا مركا التي مادي أياد مغفرية دابدة ليسا وصدق الله في قوله أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ملكة توبة نصوحا التي مادت عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنا لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة نبي الله إبراهيم هذا دقيشت توبة أمانا أمد أمدك لك دارانتاي أيها الكان ليس دبا بقي وحي إبراهيم لوت الماما يا ذاتك بضان النبا يا أفرا يا إلا أنك دينتي إبراهيم هايسان إنا إيسو قادان بل إنا دينتي إبراهيم هايسان ينكال كلك أخلاق بيسي إيا دقان كيسي إيا دباعات إبراهيم لك إيسو قال تعال إلا وحو يرينا إبراهيم منك إبراهيم ليرا كان إبراهيم وحوها أمة الإمام كلمة أمة في القرآن الكريم تريد على عدة معان وهذا لك إن الكلمة أمة معنى بلن كتمت بمعنى إماما سيدا مدان وكالي وبمعنى جماعة وكو إيمان ولتكن منكم أمة كعود وبمعنى الدين نواكو إيماني إن هذه أمتكم أمة واحدة. وبمعنى زمن قطعة من الزمن وذكر بعد أمة. وبمعنى قبيلة أن تكون أمة هي أربع من أمة إلى أمة حينة وأمة لو يقيني ويدد بلان تاي إيادنا واكو إيمان إيسان مالا بلان أي قرآن كوغتمي كل كلمة أمة بمعنى إيمان وقطعة من الزمن وجماعة من الناس وقبيلة وقطعة من الزمن كل كمدان أمة للاياي وإمام وعوي خير رب كل مي إذن إبراهيم وحول منها إساق أكريس أمر قيمك يا توحيدك يصدوها إن إبراهيم نبي إبراهيم أما أنت سيوح الله رب الله بيكان إبراهيم وحوها أمة إمام خيرك الله قد إذا أيها إمام لماذا النبي الله إبراهيم سألكم أجلين اختبار انت اللقاء قاضي وأوامري النواهي اللو جايدي أيو بقولك وبقولك أنا في سورة البقرة هديدان اللوبين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قولك امتحانك كبعي أي إمام لقدك قولك إمام بوها تلمانتي سلبات قانتا لله إبراهيم ربي عطي أحسن بوها غاية الطاعة أوامر إله ضيع أن توحوا البيك لا أصلي أحد كوكرا إلا فري ويلكيسي إلو قورعه وقلك أنتم من دقاتل ويلكي لكدي نباك إيري وتعاليمك يا ببر الله حتى ربك قبل فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين كلك ساسو قانتا لله وها هركاسو كقاري هيرا لقاري كريم أما أنت ستضحات حنيفا في وقت سيجري الدين كشاقة إذا الكيدب كل عدي ما إلا إلى الحق خبيبه اللحدي وكي كهير إن تراليه يمد ما تعبدون كهير وويدي قالوا نعبد أصناما فلنظل الله عاكفين قال هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين واحد عبود إيسان سيؤلنين أن يقعوا الحير حيرانا صغير قورعا وعن رب العالمين هين وعكوفا لمايو إذا ساسوا حنيفا وها ركا لعدي وحي الدين كساقا حقوا لعدي أما أنتي سافرات ولم يكن قل هذه المشركين تأيدا ما كنتقني إعلابت عبود إيسان أتي نحن على ملة إبراهيم أي فره ذل مذوبي ولم يكن من المشركين قل إن المشركين بين بعد شاقيسان إبراهيم مشركين كمد معاي تلمان تيسيسان إبراهيم وحا شاكرا أحد كم هذية لأن عمه برواقوين كل أباكو قال ذا يستن إذا الكوب أيها الله وما هدنا قي تلي حدوحة وإجتباه إبراهيم بلا بعد أرتو خليل الرحمن أي أباكا لكتاي إلى أن يموج على ذي وأدرته واتخذ الله إبراهيم خليلا وهداه تلمانتي العالم تدبده إلى حكوانوني إبراهيم إلى صراط جد مستقيم توصل واتيناه إبراهيم وحان سيني تلمانتي سيداداد في الدنيا الدنيا ذا قدالة وحان نقصيني حسنة ونع هو كاس أمد ولا نماني والمشركينتي هي المنافقينتي يا يهودي يا نصارتي يا مسلمك يا بشرك يا دونك قوتك سكون لولا أي قلو والبابون إبراهيم لك كل الدنيا دا ما انت في عن باوتال سقالوحا ويو وإنه إبراهيم في الآخرة ما لمتا دنبه لمن الصالحين ومذا سوصوبا حقوق إيب يكون يا دوما لمدا بعدونك قوتي ربك يري سبحانه في حديثه القدسي أعدبت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط إبراهيم كجرا طبنك وحو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أن أفضل خلق الله على جلالة قدره وقيمته على الله وكرامته عند ربه أي النبي محمد لغيه إبراهيم دوك أما أنت أدن بيسوي تيتوب نادو ثم كقذال أوحينا وحن وحيوني إليك هذه محمد أن اتبع ملة إبراهيم الرحمن كل كان لين كان نبي محمد اللي جود دبيري أي حاجات جينا إيه إلا لا إلا إني كاسكو دايو أنا تبع ملة إبراهيم حنيفا إسرع كل أحد الدين هولا وما كان مرلبا إبراهيم ماهين من المشركين قال ذا بنت الشيخ إيسا إلا نحن على ملة إبراهيم وحي إبراهيم لو لاقان لما أركو إنما جعل السبت ما لنت عن سبتي تحقلين تهدي الأوريد هذا قلدي لدوم ساري يهود بيهاية إلا ما لنت جمعه أدورتي وحالا يري مالين تاجم عمالين لقيمية إيدا قوتيح قريسان وحبادة لطمئسة شكر كان الله ينستو حيبين هاتو يالي مين إيرادين مالين تيوسن إبا وحومين سبتبا مدونينا إس إبا نستي مركا نسينا ذن لدوائن إيتي إبا وافق دا نسينا ذن لدوائن إيتي إبا وافق دا كوكا جمعه إبا آدميو أمكو أبوري وحبال الله أمي لكن سبتي وحلا ما أمين سبتي بان رمنا قرطي ربي خلافين بان لوغان ديگي او ليري سبتي عيدين هات كلها سبتي عيدين هاتين ليري فلما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم واللوات كي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كل كي سبتي يسكو نجيه بأينا العقابة قرطة الله قري سيدان الله عقابي كانوا ميستة يهايين حيبتان يدقنايين عقابية ماشان أي يدقنايين كل كاسا مالين تسبتي دان ليري ومالين عبادة موهو قاران كرتا لحل المال موضة كالبادة تقا كلون كراتل لحل المال موضة كالبادة هوسك مرايا كلون مال مالين تسبتي oo aan loo ogolayn cibaado inay sameeyaan maana wax kale ayuu aqaladu ugu imaanay ibtira min allahi caza wajal in taatihim xiitaanuhum yowma sabtihim bay u iman shurucan iyadoo hehaabaysa wayowma laa yasbituun haddayn sabti joogeen lixdii kale laa taatiin xabad laarki maayo kadalika nabluuhum bimaa kaanuu yafsuquun kolkaa shaydaan baa hogaamiyey xiina u dhisay qors خير بحد يا ليسان كلي جاح جاح بدك بح وقريه نطق ما لنت سبت ذي كلونك وحصور رعيا كليه كذلك حيلة كلك واحد قلب الله حقا مرايا ما كلون بالغين كرا رعي القمري كرا دربي قايدين علينا يا واحد الله بح يا ترى ما كان قرموك عنقري ما لنك كليه إلا قبلوك عنقري بيومسك الرعيا هبين قاسوا نقول الله سدح قيضة دي مركان نخدم قلوا واو غارتي قلنا واو دي دو حيث الورجوغ واتي سبت اللي نقه ريبي قلنا واو آموستي قلنا دي سبت وغارتي إلا دبر قويي قران كواعديي قلنا دي تري جوغنا إلا بدبادي واشاقي قلنا دي آموستي وحلقو سميي لمور عبد الله بن عباسي عكرمة ومولاه أي اسمو خلافي عكرمة وحويري وانا بدباديي عبد الله ينصل وما يؤيري وحلقوا سمايي وحكرنا ييري كل كان رب الأحراديسة يا الرحمة ديسة طه المحفوظ كيف قلت الله إن الرحمة غلبت غضبي كل كان رحمة ديبا رجعا مركد عبد الله بن عباس فكرة دي عكرمة مولى ابن عباس أفقه تابعين أيه النغضي سلاوية غلط ما كلا تلمام أيه إنما وحكى لماها جعل السبت سبتي وينين وحالة دولي إلي على الذين كو يكرك الله اختلفوا فيه خبي قد بي خلافين جمعة قاتل يواديد مركا جمعة دي إنك قادمين صارنا واديد والحق بيك بكتن إنك مركا جمعة دي قادمين فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه مركا صار نبي قمتن كوها ما نوهيري يهود سبتي بيلا ذاي أحد بري بيلا ذاي نصار إنك نجمعة لناي إياك دردرو ديدي إنك إبنو غريب وإن ربك هذيك ربك أي حكم ربي حكمنا يا بينهما دوما لحظة يوم القيامة قيامة مالين تيدا فيما كي قدية أي كانوا نغدا نمدا فيما قدية إسا يختلفون كويس قدا ومرا فيدخلوا المحيطة الجنة قلنا يا والمبطل النار قلنا كلا بوحي أبوح كلا بحيو حلقاو ثم انت كذب إن ربك أذيك ربك بالذين ددك وقولك الشركك هي فالحمالة هي كفرانك هي عسيانك أدو الله شرحي أي الله شاكي هدنا قفل لك نوعه يهيبة توبة كوي قولك مجره دنبان لك توبة كريك أبدا مرمال بعامد الله مغلا هي رولة دنبان لك توبة كريك كريم باجرة مجره دنبان لك توبة كريك تنات كار كيسا قولك الشركك لك شاكي ثم انت كدي إن ربك هذه ربك للذين ددك عملوا السوء هما سمعين هما هنوعوا ربا هنوعوا بجهالة أقول لأنك سمعين ثم هذي سمعين كذبنا تابوا كالنقضي من بعد ذلك هذي سمعين كذب وواصلحوا وعيها الليين هكاجيي إن ربك هذه ربك من بعدها توبدا نسوا على ككلا لغفور لهم أولا فير رحيم بهم هو نحريسنا يا إن إبراهيم نبي الله إبراهيم أما أنا بدن إن أنا يس بدن بولاياه أبو الأنبياء والليلة إمام أهل التوحيد والليلة أبو الضيفان والليلة أول من اختطن قفز قدكي أوريون وأول من ظهر شيب على رأسي إغلاك ويساق اللغو بالله إله ورصدي وحيري يا رب أدوامها قوانيك وإن يوحان لغو مارك جيرين إغلاد وامحي قل كاسا يتبيري ووقع شرف إيقيمي اللهم زدني وقارن بويري كستريد من إله إعداء خدر بوحى كرامتاي إذن خير الناس من طال عمره وحسن عمله كل كوباري البيت بيت كان منك سميه وشارع المناسك حجك حجك جديي ومحرم الحرم حرمك حجك حين دابيه كل كإبراهيم من قيم البلون إن إبراهيم إبراهيم كان وحوها أمة إمام خير إليك اللغة دايدو قانتا من أطاع لله أبوين حنيفا كالأهل الدين حنحن إلى الحق أولى هذا ولم يكن إبراهيم معي مشركا إلهي يقول مدوح وذاجية ومن المشركين انت وحذاجسة كمدة معي توحيدك يا إخلاصك ولم يكن من المشركين في صغره وقبل النبوة أي أرنت لأبو كان إساقو ير قول أرجيه أيها برتي سؤال ويدي النبي الله إبراهيم وحير من ربي يا أمي يا أي ربي قل كاسي تري أنا ربك أني قلو يدع ربي كوا ومن ربك أذيك أنا أبوك بيت أني أنا أبا أبا ربي ومن رب أبوي ويا أبا ربي النمرود ومن رب النمرود أربعة إلى صوت شبع لك هذه قوص حتى هنا يدعوك عن تصيدي وهيس ينورك عن قفك لكم مغلم أدعوك هدوه من اسمع من أبيك بيتي من ابنك ملك روحك والله يا مغلم ماشي بقى اللي قلت لإبراهيم سؤال أنا هو يدي ويري إن أنا قادة يا ربي هو يدي يدع اسكو شاكتي يدع داني يكون ربي أليك عبالك هو شاكتي أليك عدان ربي قاقي ويدي نمرود يكون شاكتي لم درود ربي ديسي هدا ويدي ويدي شوي مر لبعض واساقين الدلو يري قل مردم بحظنه ليس ما ويديك انك ربي ديسي قرآن قارن تاسو تلمامي في سورة الأنبياء ولقد أتينا إبراهيم الرشده من قبل انت النبوة دي وحي قيبا لقارن أن هنون إن إله يري ولقد أتينا إبراهيم الرشده من قبل وكنا به عالمي إلى هذا يري إبراهيم وحانه أهلين النبوة هي الرسالة وياي كلك ولم يكن معي من المشركين انت ابي امك وحودا جيسك مد معي شاكرا احدكم مهدية لان امه خبي برواقيان كيس اغنم ايوكم مهدين جيري اله رم هد نقي جيري اجتباه ابا ابراهيم دورتي وخيل كدكتي نبي كدكي رسول كدكي امام كدكي وعي كنت جيي وهداه ابا ابراهيم وهنوني إلى صراط جيد مستقيم من توسن وآتيناه إبراهيم وحسن في الدنيا قد هذا حسنة ونا وإنه إبراهيم الثناء الحسن أمان على جميع الألسنة أحب يليل كدربو أمانه وإنه إبراهيم في الآخرة ما لنتقيام قد هذا ومن الصالحين ذاتك وحى الله دربي أن أمبأوغين أركينا سنمغلين أيو كمدياي ثم كالقذالب أوحينا وحيوني إليك هذا رسولك محمد أن يتبع الرع ملة إبراهيم إبراهيم دين تسيرا حنيفا إشغال إبراهيم كالله علي وحن عقلها إنه دن لقلين سين واي وما كان إبراهيم ماي من المشركين قال لهم بين تشاك إذا ما كدقل إبراهيم كميد ماهي كدين ماه إنما وحك لماه فعلا وحالا يالي أصابتو سبت حرمينتا على الذين كوي كركولا اختلفوا اسكو خلافي فيه سبت ذا قده هذا وإن ربك هذيك الرب قابا ليحكموا حكمنا بينهم لحظة يوم القيامة قيامة مالين تهذا فيما كيبا الرب حكمنا أي كانوا في الدنيا أدوما ذا الدنك كوهان جرين فيه قده إيسا يختلفوا هو اسكو ذا مرمرو ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة أيضا كقاعدة وقات أي مهمو وحية المانطي دعوة سيادتك الدين تلوغو سيغو لما شيء أي شرط لي دعوة أسلوبي حق يوقو ذنا أيو إيا ودى الله مرايا لبدا يقيب سنتا ودى الله الكتاب والسنة مركز داد أشيك إيسا الدين أما الحقوق يا ريسو أما الدعوة حق فاثين إيسو وحاد استعمال إيسا وهو عن نبيك الله فري ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة قرآنك والموعدة الحسنة سنة قلك ربك ودى ديسا منهجك أشيك إيسو الكتاب والسنة أما حبك دعوة أشيك إيسو وجادلهم بالتي عسن هذا الكاكين هو فنيه هو معانيه هو وارد هي أولى جاده هي قف حقر هي قف صنويس مبنى إنهم سنكجرون حقهم بالعضين قلقا توضيحا حق الله بندقاكو هولا أما هداية فلله عز وجل الله يسكر يظن ما يشاء ويهدي ما يشاء وحقه مفلا من الحق يديرك كقادو لابنه سيكتون قال تعالى فبوحوا يرودوا أيها الرسول الكريم رسولك صوبانا وضدك إيا أمدا إذلك إلى سبيل ربك ربك وددي سو قرآنك أي ضدك أبو عيسى بالحكمة والمعان القبو حكمة أول ليلة الموعدة الحسنة سنة أول ليلة هي أول موعدة وانين الحسنة وانا أكسن حدوه ما دود هذا لي مناقص والمسألة اللي هو هذا الأيام وإن أدى داعيتك أتكاد في عنتها يقفك أدو يا ريس مدعوك سأوك هذا في عنتها كلكو بين شيكا روسا كلكو بادل شيكانا حقش كلكو وحن وحكجر خرافة شيكانا قراني حديث شيك كلكا إنا تكاك عصر ريس اللو بهاي هذا وحو قارنا يا وجادلهم وحد كلام مرانتا بالتي وضهين إيادا أحسن ونكسا إسكان إلالي إن الشخصية ديسا هي درين كيسا دا وعضو نيزان وحا أفجر خلق الله قول يا بمركي لأشكتر الجن ينسي الشيطان أحد فرعون كدم بوين مجرد محاجر أنا ربكم الأعلى بالوحية ما لكم من إله غيري بالوحية سيدا أحد كي واحد لما العنكة أفجر خلق الله يا نبي موسى الله ديري هي النبي هارون وحالو يري فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كلك تعاليم تأبى وحاول دائما وابدا هذا الكاكين معايا هذا الكاكين معايا وقولوا للناس حسنا يصولك حديث كيسا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كلك هذا الكاكين معايا وتوسيا وقبويا ولجدية تركوا فيا ويسكرك أقول سنة يا وحاء عذرك قضى إن عافي ما سنين لكن هي الكوضة هذيك بلسة دعوة النزيهة وجادلهم وحاد كل أمور أنت بالتي وددها هي يدبا أحسن وناكبدا إن ربك هذيك ربك هو ربك أبا أعلم وأقوم بدا بمن روحه ضل بهذه يودي عن سبيله قلت أبي إسلام لماذا قفك كان لحدي ألا أب وهو أبا أعلم وأقوم بدا بالمعتدين ذات كانونين الله وإن عاقبتم لقب الله إلى آخر سورة مدنيون وحد بعض لقودة قال لماي حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله أي اللقود لي إلقاري قالت وقبينه بدر بوضا يبضا كوار جيفاي مالك إنت الله تشدي أي سيقار الله دي لي من وحد لي جيري وبيدر يهاتوك بدنا لأوران جيري وحش أي اللقود توسيه كل كان ميل قارة انتو ماذا حصاري وحبشي ايو ايبو اقولي من كريواي كذال كذال انتو قيمي يوسنا هو قلوفتي كل كيلة دلينا هند بنت عتبة ورالك هي عذرك هي أبهد بدر لقو دلي هي انتهي الضوحضي وانها كرب عضي أدكى قويسي إنه اللي غير اسكو ضيدي على لس وانجينا مقارك الله فيق صوبانا مركو حمزة أركي واكدومي والله لو مثلنا 70 مثلك سيدا اللقو يعني تضباطا قال دانييري وايو حكمة ودرتي نبي أنا أنت أنا أتمد أو حال يري مركز نين تضبط ورجافي حق الصوت قال تعالى فبوحوا إلى وين عاقبتم أيها المسلمون حداد وحنوجي نيسان وأرقود نيسان فعاقبوا وحد وعقابتان بمثل ما سيدي وحلا مدى وقبتم به الليلين عقابي من بعد الله دل الله إن كرايا هديب اللي يلا يوم كلك وحا سيال ليرا ما الله بلا فانتو أيضا وهو دليل وفي سورة البقرة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم مركب لا شيء يجز كلمة مثل لقتي ماي ولا صبرتم حتى تكد إنسان له وصبرك خير في عنام بدن للصابرين كوا صبرة وإن أرجلتي إن صبرت صبرك كورا وصدق الله في قوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله أمر بأمرك النبي الله كيرتي ورحبوك بي واصبر وكفارقتي وانا صبري منك وابصو إسلامي هي ناكتي بارك عنتي وحيو دنبا واصبر دلقاده وما صبرك دلقاده شلاد ماها إلا بالله إله فريد وكفراتك دلقادتي ولا تحزن هو الولي عليهم قال ذا كوركوضا أما هو الله بابعين أيا أما هو الله هنونين أيا ولا تكوها هان في ضيق عريري قديه مما كي حكا عريريون أيام كرون هو أقر صدين قال ذا إن الله يبوين مع الذين تتكيبوا لجرة بتأييد وتوفيق والنصر اتقوا ذاتك الله كبقي وأنت سيدهم أذيقا محمد أي أنت يبقى بقضي هو أيالا قلقا قرقار كئب إيقون إيطوفيق إيهداية ليستا أيس حمين أذاك عنصر ريو والذين كوي أي أيب اللجرة هم إيقا محسنون وناك سمعيو إبادا مركا يبودان أيان مراقبة الله عز وجل قدر أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى ادعو رسول الله ويرؤونك إلى سبيل ربك ربك هو الدديس وقرانك ويرددك بالحكمة وارقبوا إيا السنة سنة رسولك حكمة وقال ليرى والموعدة وانو الحسنة وناكسن وجادلهم لمرا بالتي سيدة هي إيادبا أحسنوا كوانا أكبدا وعيشيك أيام وحكفي عنوشك إن ربك هذيك ربك هو ربك أبا أعلم وأقوم بدا ممن ضدك والله بادي يوضي عن سبيلي إلى دينك سددك كبادي يوضي ألا أقو أبا المرين أيا أو حساب أيا يدعو ذات أوضو وهو أبا أعلم وأقوم بدا بالموت الدين ضدك وضل حقا كتوصي وإن عقبتم حداد أرقو دنيسان فعاقبوا أرقوتا من مثل ما سيدي وحل ميدا وقبتم الأيدين حنوجيي به ماغا حدانا لها كوطرين ولا إن صبرتم حداد بس إسكتوا القادتان وإسكع في ذان لهو صبرك أي خير في عنام بدن للصابرين للك صبري صبرك أي هو في عنو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واصبر رسول صوبنا وضل قادو وقال ليدي وككفارة قوتي حوزين وادماتي فتكين وابا إسلامي وما صبرك تلقى هذا الشداد معها إلا بالله بأمر الله وتوفيقه الله بكو أمري هو صبرك يري إساقانا كوا فجرايا قولك صبركاك ألوك سابسنياي أي سببك لي ضعفي تدني محوما معها ولا تحزنها مرغون عليهم على الكفار هكم مرغون أصوهنون دونا أما هو اللبابين دونا ولا تكوا آن في ضيق عريري قده مما هو على أيام كرون شرقولك إيا بابلك إيا الدبين تابيادا أي أدق إيا دعوة دكو سمعين أيام تانا وحباب معها حكا عريريون حقوا باها إيا دينتنا وافدة إيسا ولا تكوا آن في ضيق عريري قده أدمما كي كعريري يودو أيام كرون كوها قرسان أيام وحدو قاتا وينكوا وحكاك قادي كريم الله بكل جيري قف ألا لجيري يا وحيالي كرايا إساقي يا أبو بكر رضي الله عنه مركي هاجرين قال دي دوتمي أس أبو بكر لبوه دي وجيري يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه الله أبصرنا لا تحزن إن الله معنا بي هيا داناته الرئيسي لا تحزن إن الله معنا وعبتاسي هوم ملايين ماذا نكبل بسنين الله ثالثهما إن الله يبوين مع الذين نذكب اللجرة بتوفيق والهداية والنصر اتقوا اس إلاليه كفر يا معصي اس إلاليه يقطعي إيمان كدد علي والذين ضدك هم يرى محسنون وناجية في اعتقادهم وأعمالهم وأغوالهم وأفعالهم وحلوا حي سمين أيان سرع ذو أفجية وناك سمية كوا سائبا معودي هاي والله أعلم.